الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة، وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى أحكام الصيام شرع في أحكام الحج، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولأن معرفة أحكام الصيام أشد حاجة من معرفة أحكام الحج، إذ إن الحج عمري، وأما الصيام فإنه حولي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، وقيل في 5 وقيل في 6، والصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، لأن آية فرض الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه جاءت في صدر سورة آل عمران، وهذه وذلك بعد قدوم وفد نجران. وقدوم الوفود إنما كان في السنة 9 للهجرة، لأن مكة فتحت في السنة 8، ثم توالت الوفود بعد فتح مكة في السنة 9 من الهجرة. وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. نعم، الحج واجب بالإجماع، دل عليه ظاهرة من القرآن والسنة والإجماع. وأما العمرة فهي موضع خلاف بين العلم، هل هي واجبة أو سنة؟ والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها واجبة، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنها واجبة، لكن يظهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك أهل مكة، لأن العمرة هي زيارة، وأهل مكة هم أهل البيت، فالعمرة واجبة. وأحسن ما يستدل به على وجوب العمرة ورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، كلهم ورد عنهم وجوب العمرة. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره. نعم، في العمر مرة واحدة، هذا بالإجماع. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ. يعني أن الكافر لا يجب عليه حج ولا عمرة ولا يصح منه، مثله أيضا المجنون. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أن الفقير غير المستطيع لو حج فإن حجه مجزئ لكنه لا يجب عليه. والبلوغ أيضا لو حج الصبي حجه صحيح لكن لا يجزئه، يجب أن يعيده. أيضا الرقيق لو حج فإن حجه صحيح لكن لا يجزئه. وقال الشيخ: على الفور، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر، لكن الشافعي يقول على التراخي لأنه يرى أن الحج فرض في السنة الخامسة، صحيح أنه فرض في السنة التاسعة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة لأن مكة كما تقدم فتحت في الثامنة، فلما فتحت توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يبقى في مكة لمبايعة الناس، احتاج أن يبقى في مكة لكي يبايع في المدينة لكي يبايع الناس. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحج للمسلمين، لأنه قبل ذلك كان يحج المسلم والمشرك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الموسم وأمره أن ينادي: ألا ليحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقيل تأخر لخوف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من المنافقين، لكن الصحيح هو ما تقدم. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، أو زال وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج أو العمرة فيما ذكر فرضا، فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم، يعني الرقيق إذا عتق في عرفة أو حتى بعد الدفع من عرفة وتمكن أن يرجع إلى عرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، أو الصبي بلغ وهو في عرفة، أو رجع بعد الوقوف ووقف في عرفة، فإنه يصح منهم الحج فرضا. هذا قال لك: عتق العبد محرما، وزال الجنون إلى آخره، والصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم إلى آخره، وهو بعرفة قبل الدفع أو بعدها إن عاد فوقف في وقته. نعم. قال: ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، يعني على كلام المؤلف إذا كان الرقيق قد سعى بعد طواف القدوم، يعني قدم مكة وسعى طواف القدوم، أتى بطواف القدوم يعني مفرد أو قارن، سعى للقدوم طاف القدوم ثم سعى الرقيق أو الصبي، ثم بعد ذلك بلغ بعرفة أو عتق الرقيق بعرفة أو بعد الدفع من عرفة ثم رجع إلى عرفة ووقف بها، قال لك ما يجزي. لماذا؟ لأنه أدى ركن السعي، والسعي لا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده، يعني السعي ما يتعبد به وإنما يؤتى به على هذا الوجه في النسك فقط. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المذهب أنه لا بأس حتى ولو سعى بعد طواف القدوم الرقيق أو الصبي فإنه يعيد السعي ولا عليه إن شاء الله. نعم. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ وعتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده، ويصح فعله ما للحج. يعني بالنسبة لطواف العمرة، العمرة أمرها سهل، فإذا طاف للعمرة فقد أتى بركن العمرة الأعظم وهو الطواف، ممكن أنه يخرج إلى الحل ويأتي بالعمرة، الأمر سهل. لكن بالنسبة بالنسبة للحج، يعني بالنسبة للحج، فالصواب أنه حتى ولو سعى فإنه يعيد السعي ويجزئه ذلك ما دام أنه أدرك وقت الوقوف، وقف بعرفة أو رجع بعد الدفع ووقف بعرفة، أتى بركن الحج الأعظم. نعم. ويصح فعلهما للحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه ويفعل. نعم. ولي يعني هنا بين الشيخ رحمه الله كيف يحرم الصبي. الصبي لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون مميزا، حد التمييز على المذهب 7 سنوات، يعني بلغ 7 سنوات. وقيل بأن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فالمميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وليه يأذن له في الإحرام ويحرم به، ويحرم هو يلبي، يقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا إلى آخره، إذا كان مميز. والقسم الثاني أن يكون غير مميز، يكون صبيا لا يفهم، يعني لم يبلغ 7 سنوات، أو على القول الثاني لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، فوليه الولي في المال. والولي في المال هو الأب أو وصيه أو القاضي، يحرم عنه، يعني ينوي أنه دخل في النسك، نسك الحج أو العمرة. نعم. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. نعم. يفعل الولي كما هو صنيع بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع أن يرمي رمى وإلا رمى عنه. وقال ولا يعتد برمي حلال، يعني لا يعتد برمي، يعني حلال يعني لم يحرم في تلك السنة، ما يعتد برميه. فلو أن شخصا حلال ما أحرم وأنا ابناه في الرمي ما يصح، لا بد أن يكون النائب في الرمي أن يكون محرما حج في ذلك العام. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا على اليد، يعني إما أن يكون راكبا أو محمولا على اليد. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما. نعم. يعني الزوجة ما تتنفل بالحج كما تقدم إلا بإذن السيد، إلا بإذن الزوج. والرقيق لا يتنفل إلا بإذن السيد. قال فإن عقداه بلا إذن فلهما تحليلهما، يعني المقصود هذا حج النفل، أما حج الفرض فإنه لا يملك أن يمنع زوجته من ذلك، لا يملك، لكن الرقيق السيد يمنع رقيقه. قال فإن عقداه فلهما تحليلهما، وحينئذ يكون محصرين، يعني يكون محصرين. يعني لو أن الزوجة أحرمت بالحج نفلا بلا إذن الزوج، فالزوج له أن يحللها وتكون محصرة، يعني يمنعها من أن تستمر في الحج وتكون محصرة، تأخذ أحكام المحصر، تذبح دم تتحلل، تذبح دم والصحيح أيضا تقصر تتحلل. نعم. ولا يمنعها من حج فرض كمولت شروطه، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. يعني إن أحرم لا يملك الوالد أن يحلله، لكن له أن يمنعه كما من نفل الحج، كما له أن يمنعه من نفل الجهاد. والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم. من هو المستطيع في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال لك المستطيع الذي يمكن أن يركب، من أمكنه الركوب، يعني عنده صحة وقوة تمكنه من أن يركب المركوب، ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. وهذا يختلف باختلاف الناس، المهم أنه يمكنه الركوب، ليس مريضا لا يمكنه الركوب. ثانيا وجد زادا وراحلة، زادا نفقة الحج صالحة لمثله، وهذا يختلف باختلاف الناس، من الناس الفقير والمتوسط والغني كل يختلف، صالحين لمثله. وكان ذلك بعد ثلاثة أمور، يعني أيضا لابد من توفر ثلاثة أمور بعد الزاد والراحلة والتمكن من الركوب. الأول بعد قضاء الواجبات الديون، إذا كان عليه ديون حالة أو مؤجلة، سواء كانت الديون لله أو للآدمي، فيبدأ بهذه الديون يقوم بسدادها، فإن فضل شيء فإنه يخرج الحج إذا وجد زادا وراحلة. وقال لك المؤلف ديون حالة أو مؤجلة إلى آخره، لكن بالنسبة للديون الحالة يبدأ بها أمرها ظاهر، لكن بقينا في المؤجلة، كثير من الناس عليه ديون مؤجلة، وقد تكون الديون مقسطة، تكون وهو يستطيع أن يسددها، يعني يستطيع أن يسدد، يعني عنده مرتب أو عنده ربح تجارة أو غلة مزرعة أو نحو ذلك، فيستطيع أنه يسدد من مرتبه هذا ويبقى عنده. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يكون مستطيعا. فإذا كان الدين مؤجل مقسط عنده مرتب يستطيع أن يسدد منه ويبقى إلى آخره، فإنه يكون مستطيعا. أما إذا كان عليه دين والدين لو حج لا يستطيع أن يسدده، يعني لا يستطيع أن يسدده، إذا جاء من الحج قد يأتي القسط وما يستطيع أن يسدده، فنقول يوفر المال للدين، يعني المال يوفره للدين، لا لكن إذا كان عنده مثل الناس اليوم عنده مرتب نحو ذلك، إذا حج سيأتيه مرتب آخر يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه والقسط الذي عليه، الذي يظهر والله أعلم أنه يكون مستطيعا. الأمر الثاني بعد النفقات الشرعية له ولعياله، قال لك على الدوام. نعم هذا صعب، يعني يكون لابد أنه يجد النفقات الشرعية له ولأولاده على الدوام، ظاهر ذلك طول العمر، لكن الصحيح أنه لابد أن تكون عنده النفقات الشرعية له ولأولاده مدة ذهابه إلى الحج. نعم مدة ذهابه إلى الحج، ظاهر كلام المؤلف الدوام أنه طول العمر، وإن كان بعض العلماء جعلها لمدة عام إلى آخره، لكن يظهر أنها مدة ذهابه إلى الحج. فإذا وجد النفقات الشرعية له ولمن يمونه فالزائد يحج به، لكن إذا كان مثلا عنده 1000 وهذه يحتاجها نفقة ابدأ بنفسك. نعم ثم بمن تعود. الأمر الثالث الحوائج الأصلية من كتب ومسكن إلى آخره، فإذا كان عنده المال يحتاجه لحوائجه الأصلية فلا يكون مستطيعا. يعني عنده مال يحتاجه مثلا يشتري به آلة تبريد، آلة تدفئة، نعم أواني البيت، الغطاء إلى آخره، فرش، فنقول يبدأ بها، إن فضل شيء حج وإلا ما يجب عليه. فلا بد لكي يكون مستطيعا أن يكون الزاد والراحلة بعد هذه الأمور الثلاثة: قضاء الديون، النفقات، الحوائج الشرعية الأصلية. وهذا هو الذي ذهب له يعني التفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، هذا ما عليه أكثر العلم. وعند المالكية أن المراد بالاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، القدرة على الوصول إلى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. فإذا كان يقدر بالزاد والراحلة يذهب، إذا كان يقدر برجليه نعم وليس معه زاد يذهب، لكن عنده حرفة يستطيع أنه يشتغل ويقتات، أو يستطيع أنه يسأل الناس إذا كان من عادته أن يسأل الناس ويقتات، أو يخدم الناس إذا كان من عادته أن يخدم ويقتات، فهذا يجب عليه. فالرأي الثاني في تفسير الاستطاعة رأي المالكية، يقول هي القدرة على الوصول إلى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. نعم كما تقدم. نعم وقال الشيخ نعم ولا يستطيع ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، هذا ما عليه جمهور أهل العلم للمنة. نعم لكن عند الشافعية يقولون إذا بذل النفقة له ولده أو أخوه يكون مستطيعا. نعم ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. نعم يعني اشترط أيضا من شروط وجوب الحج، هذه شروط وجوب، أن يكون الطريق آمنا، إذا كان الطريق ليس آمنا ما يجب الحج. وقالك بلا خفارة يعني بلا جعل، الخفارة هي الجعل والأجرة تعطى الخفير ليقوم بالحفظ. وأيضا يوجد الماء والعلف على المعتاد، نعم وسعة الوقت يمكن السير فيه على العادة، يعني إذا كان الوقت ضيق مثلا بقي على عرفات يوم واحد ولا يمكنه أنه يذهب، نعم فيه مخاطرة، يعني قد يسرع على خلاف المعتاد، لكن إذا سار المعتاد ما يدرك، هذا ما يجب عليه. نعم وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فحج عنه، قال: حجي عنه. متفق عليه. نعم، إذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني العجز في الحج ينقسم ثلاث أقسام. قسم الأول أن يعجز ببدنه دون ماله، نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعجزه كبر أو مرض إلى آخره، فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، هذا القسم الأول، العجز بالبدن دون المال. القسم الثاني أن يعجز بماله دون بدنه، يعني يقدر، فهذا كما قال المالكية: إن قدر على الذهاب إلى الحج مشيا، سواء كان بالمشي، نعم، قدر ببدنه لكن ما عنده مال، استطاع أنه يمشي، استطاع أنه يحترف ويقتات، أو يخدم الناس إذا كان من عادته ويقتات، أو يسأل إذا كان من عادته ويقتات، فهذا يجب عليه. قسم الثالث لا يستطيع لا بماله ولا بدنه، فهذا لا ليس عليه شيء. وقال الشيخ: من حيث وجب، يعني النائب إذا كان يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه ينيب، والنائب من حيث وجب عليه الحج والعمرة، فإذا كان الحج والعمرة وجب في مكة يخرج من مكة، من المدينة يخرج من المدينة إلى آخره. الشافعي يقول: لا بأس أنه يخرج من الميقات، من ميقاته. والرأي الثالث أنه لا بأس أنه يخرج حتى من مكة، وقد يجب عليها الحج هنا في هذا البلد. على كلام المؤلف لا بد أن النائب يخرج من هذا البلد، لكن الرأي الثاني أنه يصح على رأي الشافعي أنه من ميقاته، وقيل يخرج من أي مكان حتى من مكة، لأن السعي هذا ليس مقصودا لذاته، هذه المسافة، قطع المسافة هذا ليس مقصودا لذاته. نعم. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل يعني فراغ، يعني إن عوفي قبل الإحرام لا يجزئ، وإن عوفي بعد الفراغ من النسك أجزئ بالاتفاق، لكن إن عوفي بعد أن أحرم النائب، يعني أناب شخصا ثم الله سبحانه وتعالى من عليه بالمعافاة، وكانت معافاته بعد أن أحرم النائب لبى بالحج، فهل يجزي أو لا يجزي؟ قال لك يجزي، هذا المذهب، واستظهر شيخ الإسلام أنه ما يجزي. نعم، فعندنا ثلاث أقسام: بعد الفراغ من النسك يجزي، قبل الإحرام لا يجزي، بعد الإحرام هذا موضع الخلاف. نعم. وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ويصح أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا، حديث ابن عباس، سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ فقال: أخ له أو قريب، قال: حججت عن نفسك؟ قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. نعم، يعني أنت حججت حجة الإسلام لا بأس لك، وأنت قادر تنيب شخص يحج عنك، تعطيه مثلا كذا وكذا يحج عنك، أو بعضه، أو بعض الحج، يعني مثلا أنت حججت ثم بعد ذلك هذه الحج وهذا الحج نفل، ثم بعد ذلك قلت لشخص اذهب ارم عني الجمار أو اذهب وطف عن طواف الإفاضة ونحو ذلك تليبه، يقول لك الشيخ بأن هذا جائز، يعني لا بأس أنك تنيب شخص يحج عنك حجا كاملا في النفل إذا كنت حججت عن نفسك أو بعض الحج، قد تكون حجيت أنت أيضا تطوع فتنيب شخص يطوف عنك يرمي عنك إلى آخره، فيقول لك الشيخ بأن هذا جائز. وعند الشافعي أنه لا يجزئ، نعم لا يجزئ، يعني إلا إذا كان معذورا، إذا كان الشخص معذور لا يتمكن من الحج ما في مشكلة ينيب شخص يحج عنه، أما إذا كان غير معذور وينيب شخص يحج عنه الحج كله أو بعضه يؤدي، قال الشافعية يرون أن هذا لا يجوز. نعم. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني ما يأخذه النائب من الدراهم، يعني ما يأخذه النائب من الدراهم، فهو لا يخلو من أمرين، يعني ما يأخذه النائب لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يأخذ مالا معلوما ليحج عن المنيب، يعني يأخذ مالا معلوما، وهذا ما عليه عمل الناس اليوم، يعطي شخص لكي يحج عنه أو لكي يحج عن ميته أو قريبه، مال معلوم مثلا يعطيه 1000 دينار، هذا ما عليه الناس. هذا العلماء يقولون بأن النائب ضامن للحجة. ايش معنى ضامن للحجة؟ يعني ما يتعلق بالنفقات تكون على النائب، ما يتعلق بمحظورات الإحرام لو ارتكب شيئا من المحظورات فإنها تكون على النائب، ما يتعلق بالدماء، يعني حتى يعني دم الشكران، دم الجبران إلى آخره، هذه تكون على النائب، يكون ضامن للحجة. هذا إذا حج وأخذ مالا معلوما. القسم الثاني أن يحج بلا مقابل، يعني أن يحج بلا مقابل، فلا يكون ضامنا للحج، بمعنى أنه ما يتعلق بالنفقة تكون على المنيب، لو أنفق على نفسه إنه التبرع الحمد لله هو متبرع، لكن إنه الرجوع فإنه يكون على المنيب. ما يترتب في هذه الحجة من دماء ونحو ذلك فإنها تكون على المنيب، مثل دم الشكران أو إلى آخره من الدماء، إلا إذا تعدى وفرط فإنها تكون على المنيب، فهو لا يخلو من هذين الأمرين. نعم. ويشترط لوجوبه أي الحج أو العمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. النسب 7 هم الذين يحرمون على المرأة، يكونون محارم لها 7، أبوها وإن على، ابنها وإن نزل، أخوها من أي جهة، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء 7. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، أو يحرم عليها بالمصاهرة. نعم، يحرم عليها بالمصاهرة، يحرمون على التأبيد بالمصاهرة، أبو زوجها يحرم عليها بالمصاهرة، ابن زوجها أيضا يكون محرما لها، محرم عليها بالمصاهرة، زوج ابنتها أيضا محرم لها بالمصاهرة، زوج أمها، زوج أمها أيضا، لكن زوج الأم إنما يكون محرما بالدخول، ثلاثة بمجرد العقد زوج الأم بالدخول. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. يعني إذا حصل لعان بين الزوجين، الزوج قذف زوجته بالزنا، فنقول له البين أو حد في ظهرك أو تلاعن، فإذا لاعن من الأحكام المترتبة على اللعان أنه تثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين. هنا الزوجة محرمة عليه لكن لا يكون محرما لها. نعم. ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه حرم وأجزاء. وإن مات من لزم هو للحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب إلا إذا قال يحج عني من الثلث، يعني من ثلثي فيحج عنه من ثلثي، وإن لم يقل شيئا فمن رأس المال فيبدأ به، نعم، ثم بعد ذلك الوصية والميراث. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها، قال نعم حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. يعني الميت تبرأ ذمته بحج أي شخص عنه، أما الحي فيقول لك المؤلف لا بد من الإذن، لأنه كما تقدم ما يرون التصرف الفضولي، والصحيح أنه سواء أذن أو لم يأذن إذا أجاز ذلك فإنه ينفذ ويصح الحج. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في يعني الطريق مثلا هو كما قال لك يجب عليها الحج من حيث وجب عليه، فإذا وجب عليه في هذا البلد يخرج النائم من هذا البلد، لكن إذا كان المال قليل فيقول لك الشيخ من حيث بلغ، من حيث ما يتمكن من الحج عنه، مثلا في إذا كان المال قليل ممكن أن نخرج نائبا يحج عنه من مكة، نخرج من مكة. نعم. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. يعني بالكيلوات ما يقرب من 420 كيلو. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. وميقات الجحفة، نعم، كان الناس إلى وقت قريب يحرمون من رابغ لأن الجحفة اجتحفها السيل وتركها أهلها، ثم الآن الدولة بنت في الجحفة ميقاتا، فعاد الناس الإحرام الآن من الجحفة، وهي تبعد الآن تقريبا 175 كيلو. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان، نعم، يعني ما يقرب بالكيلوات من 92 كيلو. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. نعم، قرن المنازل، لكن قرن الثعالب يقولون لا يصح، يقولون بأن قرن الثعالب هذا جبل مشرف على أسفل منى، مشرف على أسفل منى قريب من مسجد الخيف، ليس في السيل الكبير كما ذكر المؤلف رحمه الله. قرن المنازل أي 78 كيلو تقريبا. نعم، وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم، كان أهل المشرق إلى وقت قريب يحرمون من ميقات أهل نجد من قرن المنازل، ثم الآن بني الحمد لله ميقات، فأصبح الآن أهل المشرق يحرمون من أصبح الآن محل الإحرام. نعم، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم. يعني من منزله من دون هذه المواقيت مثل أهل الخليص والشرايع، يعني الشرايع بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم، وعسفان ووادي فاطمة وجدة، كلهم هذه دون المواقيت يحرمون من أماكنه. وأيضا نفهم أن الميقات منطقة واسعة، يعني ليست حدا ضيقا بل هي منطقة واسعة، فمن أي مكان حرمت منه كفى ذلك. ومثل يعني هذه المدن التي دون المواقيت، من أي مكان حرمت كفى ذلك، لكن إذا خرجت من المدينة إلى من الطرف إلى جهة مكة تكون أحرمت دون الميقات، وإن خرجت أو حرمت خارج المدينة من الطرف المقابل لمكة تكون أحرمت قبل الميقات. مثلا جدة، من كل جدة تحرم ما في مشكلة، لكن إذا خرجت من جدة إلى جهة مكة وأحرمت حرمت بعد الميقات. لكن إذا خرجت من جدة إلى طرف المقابل تكون أحرمت قبل الميقات. نعم، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملمهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلي إلى حذوها من قديد، رواه البخاري. المحاذاة تكون ببعد المسافة من البيت، فينظر إلى الميقات الذي حذاه كم يبعد من البيت، ثم بعد ذلك يحرم إذا كان في نفس المسافة. نعم، وسنة أن يحتاط، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولا يحل، هذا هو الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، أن عمرة المكي من الحل، ومثله أيضا الذين قدموا مكة وحلوا من إحرامهم، فإنهم إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من الحل، يعني أقرب الحل. نعم، ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. نعم، هو قال لك الشيخ رحمه الله لا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك. هو إذا أراد النسك نعم لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، لما تقدم من حديث ابن عباس ممن يريد الحج والعمرة. لكن أراد مكة ما أراد النسك، قال لك لا بد أن يحرم حتى وإن لم يرد النسك، إلا إذا كان لقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، أو خوف ملحق بالقتال، أو حاجة تكرر للمشقة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وما ذهب إليه الشافعي، أنه لا يلزمه أن يحرم إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. نعم، لو أحرم قبل الميقات يقول لك المؤلف يكره وينعقد، لأن عثمان كره ذلك. ورد عن جمع من السلف الإحرام قبل الميقات، يعني ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا ابن عمر، كعب الخير، كلهم ورد عنهم الإحرام قبل الميقات، لكن يكره وينعقد. لو أحرم قبل الميقات انعقد. إذا أحرم قبل أشهر الحج يقول لك المؤلف أيضا ينعقد، أشهر الحج تبدأ بشوال، لو أحرم قبل شوال يقول المؤلف رحمه الله بأن الحج ينعقد. وعند الشافعي أنه ينعقد عمرة، يعني ينعقد عمرة، وعلى هذا يذهب ويتحلل، وهذا هو الأقرب. ويدل لذلك حديث ابن عباس أنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. جابر أيضا سئل أيصلح أن يحرم بالحج قبل أشهره، فقال لا. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر ورد عنه أنها كما ذكر المؤلف، وورد عنه كما ذهب إليه مالك أنها ثلاثة أشهر، وهذا أقرب يعني ما ذهب إليه مالك، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات. نعم. باب الإحرام، لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند أبي حنيفة ومالك لا يشرع التيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن المقصود بالغسل هنا ليس المقصود رفع الحدث، المقصود النظافة، والتيمم ليس فيه نظافة حسية وإنما نظافته معنوية. نعم. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. نعم، أيضا أخذ الشعور والأظافر ونحو ذلك هذا ليس من خصائص الإحرام، يعني إن كانت كثيرة فإنه يأخذها، أما إن كانت معتادة فهذا ليس من خصائص الإحرام. نعم. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، طيب الرجل يكون في رأسه ولحيته، وأما المرأة فإنها تتطيب بما لا رائحة له. نعم. وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. نعم، يعني تطيب ثياب الإحرام يقول لك المؤلف مكروه، لكن لو طيبها يستديم لبسها، فإذا نزعها ما يلبسها مرة أخرى حتى يغسل الطيب أو يبدلها. نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إن سال بعرق أو شمس. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. يعني تجرد من المخيط يعني ما يحرم عليه الثياب، لو أحرم عليه ثيابه لا بأس، لكن يجب عليه أن ينزعها مباشرة، والأفضل أنه يتجرد ثم يحرم. نعم. وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه السلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاموسة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. نعم، التاموسة يعني هي التي لها سيور، نعم، النعل الذي له سيران، نعم، والسرموزة والجمجم هي المداس، نعم، اللي يظهر والله أعلم أن المراد بذلك التي تغطي القدم، نعم، تغطي القدم، فيقول لك المؤلف لا يحرم فيها. والذي يظهر والله أعلم، يعني هي موضع خلاف هذه، الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس إذا كان عقبها مقطوعا، نعم، إذا كان العقب مقطوع فإن هذا لا بأس به. نعم. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه السلام هل دبر صلاة، رواه النسائي. ونيته شرط. نعم، لكن الإحرام ليس له صلاة خاصة، إذا كان وقت فريضة أحرم دبر فريضة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة الظهر، إذا لم يكن وقت فريضة ليس للإحرام صلاة خاصة، لكن يحرم دبر صلاة مشروعة مثل سنة الضحى أو الوتر أو تحية المسجد ونحو ذلك. نعم. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني. نعم، يعني يقول لك المؤلف يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، هذا ما ورد عليه دليل. السنة إن أراد أن التمتع يحرم بالعمرة، لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، وإن أراد الإفراد أحرم بالحج، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، وإن أراد القران لبى بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم يواصل التلبية. نعم. أيضا الاشتراط هذا موضع خلاف، المؤلف يرى أنه مباح، نعم قال لك وإن حبسني حابس، نعم، وأن يشترط، المؤلف قال لك وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس، والرأي الثاني أنه مستحب، نعم، أن الاشتراط مستحب، والرأي الثالث أنه لا يجوز، والرأي الرابع أنه إذا خاف، نعم، إذا خاف. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للاشتراط اختلفوا فيه، ويبقى حديث ضباعة بنت الزبير الذي أورده المؤلف رحمه الله، أنه يعني حديث ضباعة يظهر والله أعلم أنها خائفة من عدم إتمام النسك، فإذا كان إنسان خائفا من عدم إتمام النسك، يعني عنده أمارة مرض أو نحو ذلك أو فتنة أو إلى آخره، فإنه يشترط. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم ما حل لي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. والأنساك تمتع وإفراد. كما تقدم لنا في الجنائز أن الإحرام لا يبطل بالموت، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا كان هذا في الإحرام من باب أولى الإغماء والجنون والسكر. نعم. والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أفضل عند الإمام أحمد التمتع، وعند أبي حنيفة القران، وعند مالك والشافعي الإفراد، ولكل منهم دليل. لكن اللي يظهر والله أعلم، الشيخ الإسلام فصل في المسألة فقال الأفضل التمتع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تمناه. إلا إن ساق الهدي فالقران، بل لا يمكن أن يتمتع على الصحيح. إذا ساق الهدي فالقران، أو اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة، يعني اعتمر مثلا في رمضان قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج، فالأفضل الإفراد. أو أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، فالأفضل الإفراد. فأصبح عندنا التمتع والقران إن ساق الهدي، وفي حالتين الإفراد. إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة فالإفراد، إن أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد. نعم. وصفته هو التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. نعم. عند الحنفية يصح، الحنفية يتوسعون في القران لأنهم يرون القران. فالقران له ثلاث صور: أن يحرم بهما معا، أن يحرم بها يعني بالعمرة، ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة فيكون قارنا. الصورة الثالثة عكس هذه الصورة: يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. الجمهور لا يجوزونها، الحنفية يجوزونها، قالوا لوروده عن علي. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن منه دون مسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ المراد هو الأفقي كما ذكر المؤلف، وهو من كان مسافة قصر فأكثر. يعني على كلام المؤلف الذي يجب عليه دم من كان عن مكة مسافة قصر فأكثر. وقيل بأن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وقيل بأنهم أهل الحرم ومكة، وقيل بأنهم من كن دون المواقيت. والأقرب أن حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم هم أهل مكة وأهل الحرم. فمن كان ساكنا في مكة أو كان ساكنا في الحرم، هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. أما من عداهم فليس من حاضر المسجد الحرام، يجب عليه دم. نعم. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. نعم. وعند ابن قدامة أن هذا ليس شرطا. نعم. المهم أنه أحرم بها في أشهر الحج، فرغ منها، أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج من عام. نعم. وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. والرأي الثاني إن سافر ورجع إلى بلده كما هو قول المالكية، يقول إن سافر ورجع إلى بلده، يعني هذا هو الوارد عن الصحابة عمر بن عمر بن عباس، إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه، أما إن لم يرجع إلى بلده فإنه لم ينقطع تمتعه، يعني هو الآن انتهى من العمرة ثم رجع إلى بلده فنقول انقطع التمتع. لكن إذا سافر ولم يرجع إلى بلده، ولنفرض أنه سافر للمدينة، هنا لا ينقطع التمتع. نعم. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق، فإذا حلا أحرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. بل بعض العلماء يرى أنه يجب، نعم أنه يجب أنه يفسخ يكون متمتع، المفرد والقارن إذا لم يسوق هديا يقول التمتع هنا واجب، يطاف وسعى حل، كما هو قول ابن عباس اختيار ابن القيم رحمهم الله. نعم. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. نعم. المتمتع يعني ما يمكن، هو يقول لك ويؤخذ من كلام المؤلف أن الأفضل التمتع حتى ولو ساق الهدي، لكن هذا فيه نظر، صحيح أنه إذا ساق الهدي ما يمكن يكون متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يحل بين العمرة والحج، فالذي يظهر أنه إذا ساق الهدي لا يكون متمتعا وإنما هو قارن، لكن على المذهب أنه حتى ولو ساق الهدي الأفضل التمتع. نعم. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. نعم. يعني إذا أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف طواف العمرة حصل له عذر، ولو انتظر حتى ينهي عمرته فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، فيقول لك يحرم بالحج فيكون قارنا ويؤدي مناسك الحج يذهب إلى عرفة. نعم. ومن أحرم وأطلق صح، ومن أحرم يعني لم يعين لا تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا صح، ويعين ما يعني تحرم بالميقات لبيك اللهم لبيك، ما عينت لا تمتع ولا إفراد ولا قران صح هذا، لكن قبل أن تشرح في الطواف تعين. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين، ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. يعني متى يبدأ أو متى يحرم؟ المشهور من المذهب أنه يحرم دبر الصلاة، متى يبدأ بالتلبية؟ دبر الصلاة، يعني وهو مستقبل قبلة. المالك يقول بعد ركوب الراحلة، الشافعي قال إذا انبعثت به راحلته. نعم. والصواب مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يبدأ بالتلبية بعد الصلاة مباشرة، يعني إذا أحرم يبدأ بالتلبية، لأن يعني هذا هو الذي دله حيث عمر في البخاري، أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وأيضا حديث ابن عباس أن سلم هل دبر الصلاة إلى آخره. نعم. وسن أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. نعم، هذا ورد عن أصحابي بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورد أيضا بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا إلى آخره. نعم. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر سائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم يعني والسعي بعد أحرم من ذي الحليفة ومر مدينة رابغ، ما يجهر بالتلبية في رابغ وفي مساجدها. يعني قالك في غير مساجد الحل وأمصار الحل، اللي ما تجهر برابغ أو مساجد رابغ. نعم. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ثبت فيه شيء. نعم، دعاء والصلاة. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال. يعني يقول لك المؤلف لا تكره التلبية لحلال، يعني نحن الآن حلال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولك لا تكره، يعني ألبي لبيك اللهم لبيك، يقولك ما دام انه حلال لا تكره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم واحسن اليكم.